نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. في عندي سؤال بسألك. تفضلي. في معي شوية فلوس بدي أحطهم في صدقة جارية، فجوزي عندي مانع في هالإشي، بقول بدك تشتركي معي في قطعة أرض، مين أفدى؟ شو بيقول لك؟ اشتركي معي في قطعة أرض يشتري، حطين في قطعة. شو بده يساوي بقطعة الأرض؟ إذن عشان الناس بيت بالأجار إحنا. وزوجك فقير ولا غني؟ والله فقير معوش إشي، مش متيسر معاه إلا اللي معاي شوي وبدنا نساعده منه ومني يعني. الأقربون أولى بالمعروف، فزوجك وأولادك أولى بهذا المال من الصدقة التي أنت تسألين عنها. وضح لك؟ عرفت. طيب، غيره عندك شيء؟ طيب في كمان سؤال تفضلي.